الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم على صاحب اللواء المعقود والحوض الموروث والصراط المندود، صلى الله وسلم على صاحب الرسالة الخالدة والشريعة الرائدة والقيادة الحكيمة، صلى الله وسلم على من شرح الله به صدور البشرية وأنار به أفكار الإنسانية وزعزع به كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، انقطعت الأمطار وجفت الآبار ويبست الأشجار وذبلت الأزهار وغضب الواحد الجبار من كثرة الذنوب والسيئات والأوزار. عباد الله، الذنوب والخطايا قطيعة بين العبد وربه ووحشة بين الإنسان ومولاه. عباد الله، الذنوب والخطايا هدم للحضارات وضرب لثقافة الإنسان ومعرفة الإنسان وغضب من الواحد الديان. عباد الله، الذنوب والخطايا محق للأرزاق وفساد للأبناء والأخلاق وتدمير للبيوت، فلا إله إلا الله، كم دمرت الذنوب والخطايا من شعوب، ولا إله إلا الله، كم أفسدت من قلوب، ولا إله إلا الله، كم شتتت من أسر، ولا إله إلا الله، كم أوجبت من لعنة وغضب على أصحابها ومقترفيها. والله تبارك وتعالى نعى على أهل الذنوب والخطايا خطاياهم وذنوبهم، فأخبر أن سبب تدمير قوم نوح هي الخطايا والذنوب، فقال جل ذكره: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فإغراقهم في الدنيا وإدخالهم على وجوههم في النار هي الخطايا والذنوب. وقال سبحانه وتعالى عن اليهود، عن صانع الصهيونية العالمية، عن أهل اللعنة الخالدة الأبدية، عن الذين صنفوا الزنا والدعارة في العالم، قال عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال عنهم في موطن آخر: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. حرم الله عليهم الطيبات وجعلهم سبحانه وتعالى يبرؤون باللعنات، وأغلق عليهم أبواب الرحمات بسبب الذنوب والسيئات. وقال الله عنهم في موطن ثالث: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فباءوا بغضب من الله على غضب، ولما أفنى الله الأمم ودمر الشعوب الملعونة البغيضة التي ما عرفت الله ولا عرفت الطريق إلى الله، صنفهم في العذاب قوم هدهم بالطغيان، وقوم أبادهم بالريح، وقوم زلزلهم بالمحك، وقوم أغرقهم بالماء. قال في الأخير، في آخر المسرحية المبكية الحزينة، مسرحية الدمار والعار والشنار: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والملائكة تتوسل إلى الله في السماء أن يغفر للمؤمنين وأن يقيهم السيئات والذنوب. يقول جل ذكره عنهم: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. عباد الله، إن من أعظم السيئات التي انتشرت في أمتنا والتي هي سبب لهزائمنا وفشلنا أمام العالم وسبب لتكدير قلوبنا وضياع أرواحنا وهدم نفوسنا وفساد أبنائنا وخراب شعوبنا وسوء معاملة حكامنا لمحكومينا ومحكومينا لحكامنا، ترك الصلاة وتضييع الصلاة وإفساد أداء الصلاة وعدم الاهتمام بالصلاة. ومعنى ترك الصلاة عباد الله الكفر البواح، ومعنى ترك الصلاة النفاق الصراح، ومعنى ترك الصلاة القطيعة بين العبد ومولاه، ومعناها اللعنة، ومعناها قطع الميثاق، ومعناها تربية هذا العبد فلا يسعد بعدها أبدا. ترك الصلاة يا عباد الله معناها الخروج جملة وتفصيلا عن الإسلام. ترك الصلاة يا عباد الله معناها خلع ثوب الهداية وإعلان الكفر البواح الصراح أمام العالم. معنى ترك الصلاة المناداة على النفس بالنفاق والوثنية والشرك والعناد والزندقة. معنى ترك الصلاة كتابة اللعنة على هذا التارك إلا أن يتوب وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى. تارك الصلاة كتب الله عليه اللعنة حتى يتوب، فهو ملعون في السماء، ملعون في الأرض، ملعون مع الماء ومع الهواء، ملعون في الكتب، ملعون على ألسنة الرسل، ملعون على أيادي الملائكة البررة الكرام. تارك الصلاة يا عباد الله مقترف لأكبر جريمة في تاريخ الإسلام. ولذلك لما وصف الله المشركين وتوبتهم قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإذا لم يقيموا الصلاة فلا تخلوا سبيلهم، معنى الآية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، يعني أمرت أن أسل السيف وأقطع الأعناق وأضرب الرؤوس وأندر الأكتاف عن المناكب، أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولا يكفيهم ذلك ولا ينقذهم ذلك ولا يخلصهم ذلك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. والله عز وجل جعل تارك الصلاة خارجا عن الإسلام، ولو ادعى الإسلام، ولو تجلبب بجلباب الإسلام، ولو تقمص قميص الهداية، ولو تتجوز بتاج الرسالة، لكنه كاذب والله، لكنه مفتر على الله. أي إسلام بلا رسالة؟ أي إسلام بلا صلاة؟ أي توحيد بلا صلاة؟ أي رسالة بلا صلاة؟ الصلاة يوم تركناها ضعنا والله، وأصبحنا على موائد الشعوب، وأصبحنا في فشل وفي مذلة وفي خزي وفي عار لا يعلمه إلا الله. لما تركنا الصلاة دخلت جيوشنا فشحقت بقنابل اليهود، وضربت مدننا بطائرات اليهود، ودمرت كياناتنا ومنتجاتنا بصواريخ اليهود. أردن العالم، خنازير الدنيا، إرادة المعمورة، ضربونا بالهراوات لما تركنا الصلاة. دخلنا المعركة بلا صلاة فانهزمنا ونحن ملايين مملينة، لأننا ما دخلنا بالصلاة. لما تركنا الصلاة فسدت مؤسساتنا العلمية، وفسد مدرسونا ومربونا، وفسد الذين يقولون إنهم ينقذون العالم. هذه الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بين المسلم والكافر ترك الصلاة، مركبة واحدة إذا زل منها الإنسان فقد كفر. وواسه بما شئت من كفرة الدنيا، بإبليس، بفرعون، بقارون، بهامان، بريد، بشامير، برابين، بكل نعيم في الدنيا. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولا يقبل الله الصلاة إلا في المساجد. يا أمة المساجد، ولا تؤدى الصلاة إلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. واركعوا مع الراكعين. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. لا صلاة إلا في المسجد. يقول رسول الهداية، يقول منقذ الإنسان، يقول معلم البشرية، يقول التاج المنقذ المعلم المحرر للإنسان من رق التبعية صلى الله عليه وسلم: أثر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا، معي رجال معهم حزم من حطب، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والله والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسيتين لشهد الصلاة معنا. وعند أحمد: والذي نفسي بيده لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي وصححه الإشبيلي عبد الحق: من سمع الصلاة، من سمع النداء بالصلاة فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وعند البيهقي عن علي: لا صلاة لدار المسجد إلا في المسجد. ويأتي الأعمى إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، قيل هو ابن أم مكتوم الأعمى الذي سماه الله في القرآن أعمى في سورة عبسا، لكنه والله ليس بأعمى. إن الأعمى الذي لا يعرف هدايته، إن الأعمى الذي لا يعرف مستقبله، إن الأعمى الذي لا يتبع كتاب ربه، إن الأعمى هو الذي يقطع الصلة بينه وبين الله، لكنه أعمى البصر وليس أعمى البصيرة. أما أعمى البصيرة، أعمى البصيرة فهو الذي يقول الله فيه: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أتى ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، أنا أعمى شاسع الدار بعيد الدار، ليس لي قائد يلائمني، وبيني وبين المسجد واد مسيل وظلمة، فهل تجد لي من رفقة؟ فأرخص له. ثم تذكر صلى الله عليه وسلم عهد الله وميثاق الله وفريضة الله، فدعاه فقال: هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. من أين أرخص لك وهذه فريضة الله؟ الترخيص لا يصدر إلا من الله، أما أنا فلا أجد لك رخصة تماما أبدا. ولذلك من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. هاتوا من المليار مليونا صحاحا من صحاح، لما خلنا حي على الصلاة، حي على الفلاح، خلنا حي على الكفاح وحي على الجهاد والتضحية. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعدوا عملا ولم يجمعوا على عمل أنه أن تركوا كفر إلا الصلاة. قال شقيق بن عبد الله العقيلي: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من ترك الصلاة فقد كفر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يشتاق للصلاة دائما وأبدا في المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله في خدمة أهله، يقطع اللحم ويخصف النعل ويرقع الثوب، فإذا سمع الله أكبر قام إلى الصلاة كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. هذا هو الإسلام، هذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى التوجه إلى الله. ليس الإسلام افتراء ودجل وكذب، ليس الإسلام نفاق وخنوع في البيت والناس يصلون في المساجد. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتنا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى الرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. لذلك كان السلف الصالح رضي الله عن السلف الصالح وسلام على السلف الصالح لا يستؤون إذا سمع الله أكبر إلا أن يقوموا مباشرة إلى المسجد. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله وهو في سكرات الموت وبناته يبكين عليه، قال: لا تبكين علي، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 سنة. وقال الأعمش سليمان بن مهران الزاهد العابد العلامة النحرير وهو في سكرات الموت وابنه يبكي عليه، قال: يا بني لا تبكي علي، فوالله ما فاتتني صلاة الجماعة 60 سنة. ويقول ثابت بن عبد الله بن الزبير: كلما أصبح بعد الفجر رفع يديه وقال: اللهم إني أسألك الميتة الحسنة، اللهم إني أسألك الميتة الحسنة. فقال له أبناؤه: ما هي الميتة الحسنة يا أباه يا أبتاه؟ قال: أن يتوفاني ربي وأنا ساجد في الصلاة. ومضى عمره، فلما حضرته سكرات الموت سمع التكبير، سمع الأذان في صلاة المغرب، فقال لأبنائه: احملوني إلى المسجد. قالوا: يا سبحان الله، أنت في سكرات الموت والله عذرك. قال: لا والله، لا أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وأبقى في بيتي. فحملوه على أكتافهم، فلما صلى صلاة المغرب وأصبح في السجدة الأخيرة توفاه الله في السجود. هذه هي الميتة الحسنة، هذا هو المصير المحمود، هذا هو المستقبل الرائع. يا شيوب الإسلام ويا شباب الإسلام، فأي إيمان بالله لمن يصلي في بيته ويسمع داعي الله وليس له عذر؟ وأي إسلام بالله لمن يتخلف عن المساجد؟ إنه منافق معلوم النفاق. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فإن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والرسول عليه الصلاة والسلام في لحظات حياته الأخيرة وفي أنفاسه الأخيرة وهو في سكرات الموت يلفظ الشهادة ويقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة. وطعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه فأصبحت عيونه تهراق بالدموع وهو لم يكمل الصلاة، فأعانه الله على إكمالها، فأخذ يقول: الله الله في الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبوجود الصلاة قال جمهرة من أهل العلم منهم عمر ومعاذ وعلي وعائشة وابن عباس والأوزاعي وأبو ثور والشافعي، وحقق ذلك ابن حزم في المحلى بوجوبها جماعة، أقصد جماعة، واشترطها ابن تيمية شيخ الإسلام، قال: هي شرط في صحة الصلاة أي الجماعة، فكأنها إذا صليت فرادى لا تصح عند هذا الإمام العملاق ولا تقبل إلا من عذر. فالله الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة جماعة، إن كنتم تريدون وجه الله، إن كنتم تريدون المستقبل الرائع الطيب، إن كنتم تريدون الثبات والخاتمة الحسنة، الرزق الحلال والولد الصالح والسعة في الصدر والراحة في البال واليقين والاتصال بالحي القيوم والأمن والسكينة، فالصلاة في الجماعة. فإنه والله لا تعمر بيوتكم ولا يصلح أبناؤكم ولا يبارك الله في رزقكم إلا إذا عبدتموه في المساجد 5 مرات. فمن صلى معنا 5 مرات شهدنا له بالله العظيم أنه مؤمن، ومن تخلف عنا بلا عذر شهدنا عليه أنه منافق. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، فنحن شهداء الله في أرضه، من شهد له المسلمون بخير فهو خير، ومن شهدوا عليه بشر فهو شرير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ولي الصالحين رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين وحجة الله على العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، علمنا ما للذنوب من نكبات وما لها من خلفيات وما لها من نتائج، فما هو الحل من هذه الورطات، وما هو الخروج من هذه النكبات، وما هو الدواء لهذا البلاء، وما هو البلسم لهذا الشقاء؟ إن الدواء من الذنوب والخطايا، وإن الحل من السيئات والذنوب يكمن في 10 أمور. في 10 أمور من أدركه واحد من هذه 10 أنجاه الله ورحمه الله وغفر الله له، ومن لم يدرك واحد من هذه 10 فقد خسر الدنيا والآخرة، وقد فرد على الله وتفلت على حدود الله كما يتفلت الجمل الشارد على أهله. هذه 10 اسمها الكفارات 10 أو المكفرات 10 للذنوب والخطايا، يجب على المسلم أن يعتني بها وأن يدري بهذه 10 وأن يحققها وأن يحاول أن يتثبت بواحد منها حتى ينقذه الله وحتى يسلمه الله وحتى يعافيه الله من البلاء ومن الظنى ومن الضنك ومن الردى. أول هذه 10 التوبة، فإنها واجبة على عموم الناس. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فالتوبة يا عباد الله أولها وثانيها الاستغفار. قال ابن تيمية شيخ الإسلام في المجلد 10 من فتاويه، وكرر ذلك في 11 وفي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قد ينفع الاستغفار بلا توبة. والله أمر بالاستغفار فهو العامل الثاني وهو المطهر من الذنوب. فأوصيكم بكثرة الاستغفار فإنه المكفر الخطايا والذنوب. وثالثها دعوات المؤمنين لك التي اكتسبتها بحسن خلقك وتعاملك معهم، فدعاؤهم لك بظهر الغيب يكفر الله عنك به الذنوب والخطايا. ورابعها ما تجده في الحياة الدنيا من مصائب، من زلازل، من محن، من كوارث، هذه المصائب يكفر الله بها عن سيئاتك، كما تحث الشجرة ورقها حتى تخرج نقيا من الذنوب بشرط أن تكون قائما بفرائض الله. وخامسها الحسنات التي تفعلها من الصدقات، من النوافل، من حسن الخلق، من صلة الرحم، من حسن التعامل مع الناس، من الأذكار، من أعمال البر جملة وتفصيلا. إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم بعد ذلك ما تجده عند سكرات الموت، يوم يأتي الوعد الحق، يوم تأتي ساعة الصفر، يوم يأتي اليقين، يوم يتخلى عنك الأحباب والأصحاب والولد والزوجة والرحيم والقريب، يوم لا يقف معك إلا الواحد الأحد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظن الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فما يأتيك من سكرات فهي مكفرات بإذن الله. ويليها ما تجده في القبر في منكر من منكر ونكير، من فتنة الفتان، أعاذنا الله وإياكم من تلك الفتنة، وثبتنا الله وإياكم. يوم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إيك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإيك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. وبعد ذلك ما يحصله المسلم من أهوال يوم القيامة من المنظر الرهيب الرعيب البهيث المدهش المذهل، من الصراط، ومن رؤية تطاير الصحف، ومن رؤية الشمس وقد دنت، والعرش وقد اقترب من الناس، وكثرة الخلائق، وتطاير الصحف، وكثرة الهلع والخوف والفزع. هذا مكفر. والمكفر التاسع شفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لا أحرمنا الله وإياكم شفاعته، نسأل الله أن يدخلنا في شفاعته، واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذي الموقف، وليس فيهم من رسول ما لها حتى يقول المصطفى أنا لها. فهذا مكفر تاسع يدخل فيه أهل الكبائر، من شاء الله أن يرحمه من أهل الكبائر أدخله في شفاعة سيد الخلق، ومن شاء أن يعذبه من أهل الكبائر كبه على وجهه في النار، لكن لا يخلد في النار إذا كان موحدا. والعاشر رحمة أرحم الراحمين. يوم تنتهي التسعة الأسباب، وتتقطع الحبال، وتوصد الأبواب، وتنتهي هذه التسعة ويقف السبب العاشر، تأتي رحمة أرحم الراحمين. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يتولانا بولايته. فمن فاتته هذه العشر أو أحدها فلا يلومن إلا نفسه، ولا يبكي إلا على حظه ونصيبه، ولا يندم إلا على كسبه، ولا يعود باللائمة إلا على ذاته. فهو الذي أساء كل الإساءة، وفرط كل التفريط، وضيع كل الإضاعة. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، اللهم أعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم أجزه خير الجزاء، جزاء ما قدم للبشرية، وما أهدى للإنسانية، وما دفع به في نحر الوثنية. اللهم ارفع مقامه، واكتب له الوسيلة، وارفع درجته عندك يا رب العالمين. وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، واهدهم سبل السلام، وأيدهم بتأييد منك يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في أحد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد للإسلام عزا ونصرة وتمكينا فمكنه في الأرض يا رب العالمين، وأصلح باله واشرح حاله ووفقه لكل خير وأيده بتأييد منك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.